ابتسامة ميزتنا في الأمم، الأجر والفضل من رب الملك، والسعادة والفرح معها يتم، والسعادة والفرح معها يتم. والابتسامة لي ولك للفضاء للكون لأصحاب الكرم، وانت يا معروف من هو يفعلك، يلقى فضلك من صنع خير وندم. ابتسامة كم سلاك للحزن حتى تفانى وانهدم، والظلام اللي على الدنيا حلاك يبتسم فيه القوم.